بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله في ثبوت إيش الخيار في الإجارة. والإجارة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول إجارة على عمل في الذمة، والنوع الثاني إجارة عين. والمؤلف يقول الإجارة في الذمة كخياطة الثوب ونحوها، ها هذه يصح فيها إيش خيار الشرط، لكن ينتبه هنا إلى أنه لا يعمل الأجير إلا إذا انتهت مدة الخيار، مدة خيار. مثل لو استأجرت عينا فلا تسكن فيها حتى لو اشتريت عينا سيارة فلا تستخدمها حتى تنتهي مدة إيش الخيار. النوع الثاني قال أو إجارة على مدة لا تلي العقد، مراد بها إجارة إيش الأعيان. فإجارة الأعيان إن وليت مدة الإجارة العقدة، يعني صارت متسقة به وأتت بعد العقد مباشرة، فهذه لا يصح فيها خيار إيش وإن لم تليه، يعني صارت مدة الإجارة لا تلي العقد ولا تأتي مباشرة بعده، فإنه يصح فيها خيار الشرط. وأنا رجعت إلى المراجع والكتب فتبين لي أن قولهم لا تلي العقد يعود على إجارة إيش الأعيان، إجارة الأعيان لا يعود على الإجارة الذمة، هذه يصح فيها خيار الشرط بلا تفصيل. تصح فيها إجارة الذمة، الإجارة على عمل الذمة يصح فيها خيار الشرط بلا تفصيل. بخلاف الإجارة، إجارة الأعيان إن وليت مدة الإجارة العقدة صارت متسقة به فلا يصح فيها خيار الشرط، وإن لم تليه بخلاف إجارة على عمل في الذمة. ويبقى عندنا الإجارة على عمل في الذمة لو كان أجيرا خاصا وتلي المدة، مدة إجارة تلي العقد مباشرة، هل يصح فيها خيار الشرط؟ هم ما نصوا على هذا، قالوا الإجارة على عمل في الذمة يصح فيها خيار الشرط، لكن الظاهر والله أعلم أنها أيضا لا تصح لأنها في ذمة. أنا استأجرت منك أن تخيط عندي فقط، تعمل خياط كل يوم 5 ساعات ابتداء من غد، ولي الخيار مدة أسبوع. الآن بدأت المدة مع الخيار، في نفس مدة خيار. لكن لو قلت لك تعمل عندي خياط كل يوم 5 ساعات بعد أسبوع ولي الخيار 3 أيام، فحينئذ يتوجه أنه يصح فيها خيار الشرط. لكن ما رأيت لهم كلاما وتفصيلا في هذا الحقيقة. قال وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو في إجارة عين كما ذكرنا في وذكرها في هداية الراغب على مدة لا تلي العقد كسنة 3 في سنة 2، يعني العقد بدأ في سنة إيش 2 على أن تبدأ مدة الإجارة في سنة 3. قال إذا شرط مدة تنقضي قبل دخول سنة 3، يعني إذا شرط خيارا في مدة تنقضي قبل دخول سنة إيش 3، يعني قبل دخول مدة الإجارة يشترط مدة خيارا المدة خيار مدة قبل أن تدخل مدة الإجارة. قال فإن وليت مدة العقد، يعني فإن وليت المدة مدة عدل، فإن وليت المدة العقد يعني مدة الإجارة وليت والتصقت بالعقد مباشرة كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار. ثم قالوا لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غير جائز. هذا في الحقيقة هذا التعليل رأيته في تقريبا 7 أو 8 كتب ولم يعلق عليه ولا واحد منهم ولم يشرحه أي واحد منهم. إشكال في الجزء الأول دول المنافع المعقود عليها. نعم المنافع المعقود عليها هذا واضح لأن لا يؤدي لفوات بعض المنافع المعقود عليها. أفرض أنها وليت المدة العقدة واشترطنا الخيار، أفرض أن العقد شهر من الآن والخيار أسبوع. الآن مدة الخيار ستؤدي لفوات بعض المنافع المعقود عليها. ها؟ بدأ في العمل خلاص. يعني أنا الآن خاصة أنهم سيأتي أنه يحرم تصرفهما في مدة الخيار. يحرم. لكن الانتفاع سيأتي إن شاء الله. هذا أنا ذكرته من عندي يعني ولا ما حد ذكره. قوله أو استيفائها في مدة الخيار وكلاهما غيره. أنا لما مثلتها بهذا كإذا مثلا قال عقدت معك على إيجار هذه الشقة لمدة أسبوع ولي الخيار لمدة 3 أيام وعنده دورة سكن في الشقة يعني مدعيا تجربة الشقة مثلا أو السيارة ثم استوفى بعض المنافع ثم خرج. يعني هذا تقريب مني وأنا أقول هي محاولة مني وإن كان فيها ما فيها صراحة هي محاولة لشرح هذا التعليل ولكنها في الحقيقة محاولة ضعيفة. يعني لا والله ماني مقتنع غير مقتنع بها. لكن يعني إذن هنا فرق فقهي لجارة في الذمة قالوا يثبت فيها خيار الشر بلا تفصيل. وأما لجارة العيان فلا يثبت خيار إلا إذا كانت مدة لا تلي إلا إذا كانت مدة الإجارة لا تلي العقدة فإن وليته فلا يصح فيها خيار الشر. هكذا في المغني والشرح كبير ويعلم بنفس التعليم. لكن لا نطيل الوقت في هذا. وكما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ولا يا سعيد ما حصلت مثلا شيء ربيع ما حصلت شيء وزة تأتي بشيء ربيع مثل ما حصل أمس ولا لا؟ مع أن احنا قايلين لك جيب شاي إيش أحضر لنا شاي الوزة فأحضرت لنا شاي ربيع ونحن في عز الصيف. طيب أكمل قريت الباقي. قال رحمه الله ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما فكيفما ترضي به جاز وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح ويسقط بأوله أي بأول الغد أو الليل لأن إلى لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق. بس قال رحمه الله ذكر أيضا ما لا يثبت ولا يصح فيه خيار إيش شرط. قال ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم يعني المراد به ما قبض عوضه شرط في صحته ما قبض عوضه شرط لصحته فلا يثبت فيه خيار إيش الشرط بخلاف خيار المجلس فإنه يثبت فيهما. العلة هنا قالوا لأن وضعها على أن لا يبقى بين متعاقدين علقة بعد التفرق اشتراط القبض وثبوت الخيار يقولون فيها ينافي ذلك فيلغو الشرط ويصح العقد. قال وضمان وكفالة. ضمان وكفالة هذه لا داعي لثبوت إيش الخيار خيار الشرط فيها، لكن هذه مع كونها طبعا لا هذه عقود لازمة، لا عقود لازمة. الضمان والكفالة ليس للضمين ولا للكفيل أن يشترط أو يختار يجعل خياره إيش الشرط. يقول كفت فلان واشترط الخيار 5 أيام، قل له حتى المجلس ما فيها، لكن لو ها حتى ما فيها خيار مجلس الكفالة إيه لا ليس خلاص ليس لا إنه هو اللي ألزم على ست توقيت إيش توقيت لا توقيت مر معنا إنه الدليل. لا يجوز لا يجوز الضمان لا يجوز الضمان طيب فقهه بين الشرط خيار الشرط بينه وبين فيهم فقهه بين توقيت لا هو أنت إذا جيت تفرق بين متشابهين توقيت كفالة مسألة مستقلة تمام غير خيار الشرط. قالوا يصح شرطه للمتعاقدين ولو كان كل متعاقد وكيلا عن الموكل أو العاقد الأصلي، بل قال في الإقناع وإن لم يأمراهما به، ويعني وإن لم يأمر الموكلان وكيلين بخيار إيش الشرط، ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط. أحدهما قال أنا أختار خيار الشرط 3 أيام، والثاني قال أنا لا أختار، فإنه يصح لا أختار، ويكون الخيار فقط لمن اختار الخيار. قال صح الشرط وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما، فيكون فكيفما تراضي به جنس. ثم ذكر إذا ذكروا مدة فمتى تنتهي هذه المدة؟ قال وإذا وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح ويسقط، يعني ينتهي كما قال في معونة بأوله، يعني أول إيش الغد أو أول الليل. قال لأن إلى انتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. هم قالوا إلى الغد فلا يدخل الغد في المدة، قالوا إلى الليل فلا يدخل الليل ولا جزء منه في مدة الخيار، لأن الانتهاء لأن إلى انتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها. قال وإلى صلاة عندكم يسقط بدخول وقتها، يعني دخول الأولي وقتها، يعني لنا الخيار إلى صلاة المغرب، كل واحد له الخيار إلى صلاة المغرب، بس يؤذن المغرب وتغرب الشمس تنتهي مدة الخيار، وحينئذ إذا لم يختار أحدهما الفسخ يلزم. قال ويجوز قريت هذه لا ها؟ قال ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق، ومع سخطه ولا ايش مكتوب عندي من فتحه، ومع سخطه يعني غضبه لا هو يفسخ. افرض اني بعت حصل بيني وبينك سيارة وانت ساخط انت ما ودك اني ايش افسخ، ولكن لي الخيار لو فسخت هل يصح؟ يصح حتى لو سخط. هل تأتي لو كان غضبان ولا ومن لا يشترط رضاه لا يشترط إيش علمه، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. مثل الطلاق مثلا هل يلزمك تبلغ زوجتك أنك طلقتها؟ قال ولو مع غيبة الآخر وإيش وسخطه. الرواية الثانية في مذهب أنه ليس له أن يفسخ حتى يرد إيش المشتري، حتى يرد البائع الثمن. وإذا اختار المشتري فسخ لا يصح فسخه حتى يرد المبيع. هذا اختاره شيخ الإسلام. مسألة الأولى تكون في العلم أيوة. والثالث لا بد من العلم رد. إيش دخل لنا الرواية الثانية؟ لا يكفي أن يختار فسخ حتى يرد ما عنده للآخر. حتى يرد ما عنده للآخر. قال فنصاف وهو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زماننا هذا وقد كثرت الحيل. طيب كان كلام شيخ الإسلام مشتاط في لا يفهم من إن لا يصح مع الغيبة كيف هترد وغائب؟ إلا يرد إذا كان في محل مثلا أو وكيل أعطاه زوجته ولا لابنه أهم شيء يرد. إيش إن في بس في أحد حاضر يعني من خلف المذهب عندنا هو يختار الفسخ في البيت. إيه إشكال بس لا يشترط أن يكون المقابل موجود يعني. حتى مع غيبه إذا رد الثمن ها خلاص يحصل. إيش فرض أنه ذهب الحاكم قال أنا أريد أن أفسخ وسلم السيارة ها لا هو يحصل إيش. ثم تكلم عن مسألة مهمة جدا وهي الملك في مدة خيار لمن يبقى. الحقيقة أن الخيار الشرطي من أصعب الخيارات التي مرت علي في حياتي ومسائله كثيرة جدا ومتشعبة وفي الإقناع ما لا يوجد في المنتهى وفي المنتهى ما لا يوجد في الإقناع. لكن الإقناع ذكر أكثر مسائله في الخيار الشرطي أكثر. من أهم مسائل هنا المبيع في مدة إيش الخيار لمن يكون ملك هذا المبيع لمن يكون وملك الثمن لمن يكون في مدة إيش. فالمذهب عندنا أن الملك في المبيع مدة الخيار يكون المشتري والملك في الثمن مدة الخيار يكون البائع. بمجرد العقد ينتقل الملك وهذا يترتب عليه عدة إيش أشياء كثيرة منها النفقة. على من تكون النفقة لو كانت حيوانا؟ على من؟ على المالك لهذا سواء ما باعوا مشتري. منها التلف لو تلف في هذه المدة فهو من مال المشتري إذا تلف المبيع وهو من مال البائع إذا تلف الثمن. إلا في مسألة المبيع بكيل أو وزن ونحوهما ولم يقبض فإنه من مال البائع وإن قبض فهو من مال الجوائح. الجوائح نفس الشيء شلون يكون من ضمان البائع؟ لا الجوائح دي مسألة أخرى. جوائح من البائع أصلا بس كل ملك فيها انتقل انتقل الملك. إيه تبع الملك انتقل. فهذه بعض المسائل التي ذكرها وذكر بعضها في الإقناع ذكر بعضها في قالوا الملك في المبيع مدة الخيارين خيار الشرطي وخيار المجلس للمشتري سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. الملك بمجرد العقد ينتقل الملك في المبيع للمشتري وينتقل الملك في الثمن إلى البائع سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. ما عليه من هذه لقوله صلى الله عليه وسلم رأيت هذه يلا ورحمه الله. والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما لقوله عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار وله أي المشتري نماؤه أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبه في مدة وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. وأما النماء المتصل كالسمني فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع. طيب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فمال الباع إلا الشريك والمتاع. المتاع مراد به إيش؟ رواه الإمام. قال فجعل هذا وجه الدلالة، يعني فجعل المال للمبتاع يعني باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار. الحديث عام: من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المفهوم يعني هذا اللي أفهمه أنا من الحديث، الحقيقة هذا ما يعني دخلنا في المال الذي اشترطه المشتري، اشتخلنا فيه. مقصود أن العبد انتقل الملك فيه بمجرد البيع إلى المشتري، وأما المال الذي مع العبد الذي هو للبائع فلا ينتقل المشتري إلا باشتراطه، وهذا يدل على أن الملك في العبد انتقل أصلا بدون اشتراط. الملك في العبد انتقل للمشتري بمجرد العقد، والذي لم ينتقل هو المال الذي معه، ولم ينتقل الملك في المال الذي مع العبد إلى المشتري إلا باشتراطه. يقول هو عام الحديث إيش؟ فيشمل في كل بيع، فيشمل بيع الخيار يعني البيع الذي وجد فيه خيار الشرط. ما رأيت أحد صرح بهذا الحقيقة، لكن هذا مفهوم كلام الشيخ بن قاسم. يقول رحمه الله: أي اشتراط الباع مال العبد والثمرة حصل المبتاع بالشرط، فدل على أن المبيع دخل هذا كلام الشيخ بن قاسم، فدل على أن المبيع دخل في ملك المشتري بمجرد العقد. سبقني الشيخ بن قاسم، أنا كاتبها لكن سبحان الله. ثم هو بعمومه شامل بيع الخيار دال على جواز الشرط فيه، دال على جواز الشرط في البيع. قال رحمه الله: وله أي المشتري. هذا لا يزال يترتب عليه قاعدة ذكرناها سابقا، أن الملك ينتقل في المبيع إلى المشتري، وحينئذ للمشتري نماؤه أي نماء البيع المبيع المنفصل كالثمرة والكسب. يعني لو كان المبيع عبدا وتكسب فإن الكسب يكون اشتري في مدة خيار تكسب، فإن كسب. لو كان أجرة ذكرها في الإقناع تحت، لو كانت عمارة تؤجر فالأجرة في هذه المدة مشتري، وكسبه في مدة الخيارين يعني مدة خيار إيش؟ مجلس. ولا فسخه بعد، ولو اختاروا فسخ هذا النماء المنفصل والكسب والثمرة كلها للمشتري، فما حصل في يد الباع يعتبر أمانة في يده حتى يعطيه إيش؟ المشتري. فرض أن المبيع موجود ما سلمنا عمارة، باعها وقال اشترط خيار 3 أشهر ولها أجرة، والباع يستلم إيش؟ الأجرة. بعد 3 أشهر اختاروا الإمضاء أو الفسخ، فالأجرة في هذه المدة تكون المشتري. قال: لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. يعني أنت الخراج يا شخص، الخراج بالضمان، الخراج والفوائد والنماء اللي يحصل الذي ستستفيد أنت أيها المشتري في هذا المبيع، إنما هو بسبب أنه إذا تلف فإنه من ضمانك. إخراجه بالضمان. هو لو تلف في هذه المدة فهو من ضمانك أيه مشترك، فما دام أنه من ضمان وتضمنه إذا نقص أو تلف، فكذلك أنه لو أتى بكسب أو ثمرة أو أجرة فهي لك، فالكسب والثمر والأجرة مقابل أنك ضامن له لو تلف أو نقص في مدة الخيار. انتبهوا، هذه قاعدة، قاعدة مهمة وتتكرر كثيرا، تتكرر كثيرا. قال رواه الترمذي، يقول صححه، قالوا أن وأما النماء المتصل كالسمن، اشتريت شاه على أن الخيار لك شهر وسمنت ثم اخترت الفسخ، فإن السمن هذا مع أن النفق عليه في أثناء الشهر على من؟ على المشتري. على المشتري. والسمن طيب من هذا أن هذه النفق؟ نقول لا، السمن يتبع. قال فإنه يتبع العين مع فسخ يتعدد الانفصاله. تقول لي راح أذبحها وشل الشحم اللي زار عندي، ها؟ ولا الجمل، شل السنام اللي ها امتلأ شحما من نفقتي. قريت بابا. قال رحمه الله: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيه فيها، أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن أجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه كأن استأجر منه به عينه، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق، وإلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة فسخ لخياره وإمضاء للبيع، لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع ويبطل خيارهما مطلقا. ذكر إيش مسألة التصرف؟ يحرم، يحرم هذا الحكم إيش؟ التكليف، يأثم يعني، ولا يصح هذا الحكم إيش؟ الوضع. تصرف أحدهما يعني في المبيع يحرم على البائع أن يتصرف في المبيع معين، ويحرم على المشتري أن يتصرف في المبيع معين. طيب توكم تقولون أن ملك التقى تصرف مشتري تصرف ملكي، أقول لا، ما دام يوجد خيار الملك مراعى، فالملك مراعى ولا يزال علاق البائع موجودة في المبيع بعد تنتهي علاق البائع، بعض حقوقه موجودة في المبيع لم تنتهي بعد، لأن الخيار لا يزال قائم. البائع لا يجوز تصرف المبيع لأن الملك انتقل عنه. المشتري طيب ليه ما يتصرف المبيع؟ لماذا؟ لأنه وإن كان الملك انتقل إليه لكن الملك هذا غير تام، لا يزال علق بعض الحقوق متعلقة به للبائع. هذا كذلك في العوض اللي هو الثمن ولا عوضه المعين، يحرم على البائع أن يتصرف في الثمن المعين مع أن الملك انتقل إليه، لكن لا يزال ما دام مدة الخيار موجودة في علق في في هذا الثمن للمشتري. ويحرم على المشتري أن يتصرف في العوض المعين لأن الملك انتقل منه إلى البائع، هو لا يملك الثمن خلاص، الملك انتقل فيه إلى البائع، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما يحرم ولا يصح، يحرم ولا إيه؟ قال أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر. هذا الحل التي يصح فيها ويجوز التصرف في إيش؟ في المبيع أو عوض معين إذا أذن. فإذا أذن البائع للمشتري في التصرف في المبيع فهذا يجوز ويكون فسخ ليش؟ فسخا لخيار المشتري. وإذا أذن المشتري للبائع بالتصرف في الثمن وتصرف البائع في الثمن فهذا تصرف صحيح وفسخ لخياره. يكون الفسخ شيخ عم نقول الفسخ للمأذون له وليس الآن. شلون؟ نعم هذا اللي يظهر. حسنت. لا لا لا في اثنين هو يقول إن قلت ما إذا أذن أحد الآخر انصرف فيما آل إليه فيأذن المشتري انصرف البائع في الثمن أو يأذن البائع أن يتصرف المشتري في المبيع ويسقط خيارهما بذلك. طيب فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع. هذا الحل الأول التي يجوز أن يأذن أحدهم الآخر أن يتصرف كل منهم بما في يده. بعض الناس يقرأ خيار الشرق وسهل. شوف يوم دخلنا في المعمعة الآن وريضين وباقي. أنا اليوم العصر جالس أكتب في ساعتين في صفحتين فقط في خيار الشرق متعب. في أشياء إلى الآن اتضحت وفي يعني بعض الناس. قبل أن يأتي يا شيخ سعيد الإنسان الدارس يقول إيش فيكم إيش التطويل عندكم الدروس هذا سهل يعني ما أشوف في صعوبة. ليه تطولون في هذه الدروس؟ لماذا أنتم في الروض هذه السنوات الطويلة؟ لماذا أنتم في الفقه تنتهون من متن وتدخلون في متن آخر وتكررون نفس المسائل؟ هذا يقولها الذي هو خارج حلبة الصراع. أما من هو في حلبة الصراع مع هذه المسائل فالأمر عنده فيه صعوبة. وهذا دين أحكام شرعية يجوز لا يجوز يصح لا يصح. هذه أحكام إيش؟ شرعية. الحالة الثانية قال إلا معه. لو تصرف أحدهما فيما آل إليه مع العاقد الثاني صح التصرف وصار البيع لازما. اشتريت منك بيتا ب100,000 ولي الخيار أسبوع. استلمت أنا البيت وأنت استلمت 100,000 ثم في أثناء مدة خيار أجرتك البيت. قل إلا معه الأولى إذنه الثانية أجرتك البيت. هذا فسخ لخيارنا والتصرف صحيح والبيع لازم. بيع إيش؟ أول شيء مسألة الأول الإذن هنا فسخ الاثنين. أحسنت. طيب الآن كيف أتصور مسألة اللي يربح في قاعدة؟ كيف فسخ الاثنين؟ اللي الآذن والمأذون له ولا واحد بس؟ اثنينهم يسقط خيارهما بذلك. كيف الآن مسألة اللي هي اللي يربح في قرض؟ يربح في قرض اللي هو الآن الحيلة. إيه اللي يربح في القرض تقدم معنا. أنت تريد إيش؟ المال. أن تقترض مني 1,000 ريال. فأقول لك يا شيخ محمود أشتري منك سيارتك. ولي الخيار شهر. وتأخذ أنت هذه 1,000. فأنا إيش؟ أقول لك أنا بأجرب إيش؟ السيارة. ثم إذا انتهيت أنت وأردت أن تعيد 1,000 ها؟ نفسخ خلاص. اخترنا نفسخ. فأنا انتفعت إيش؟ صار قرضا. لا جرى ما فعلته. أنت رجعت الألف وأنا استفدت من هذه السيارة ورجعتك سيارة صار قرضا. هكذا فسره الإمام والموفق والشرح كبير. هذا ستأتينا أيضا في قضية انتفاع. يعني هم قالوا يحرم تصرف، هل من ضمنها الانتفاع محرم؟ سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله. يعني هذا السنة شيخ تكون قاصرة على أنه ما يتصرف مع غيره. يعني لا لا طبعا هو ما أصلا كيف سينتفع، كيف سيصبح قرضا جرى منفعتها. يعني لو أذن، لو أذن بتأجير السيارة فسخ، أحسنت، فسخ، فسخ، أحسنت. لذلك استشكلها أحد المشايخ قال هذه أصلا ما تصح على المذهب. يقول هذه المشكلة، هذه صورة شيخ الإسلام والإمام أحمد والموفق والشرح كبير والإقناع هذه صورتهم. يقول هو أصلا لو لو لو استعمل بإذن صار فسخا وثبت البيع، لكن هكذا يمثلون. ما نستطيع أن نمثل إلا أن ينتفع بدون ما يأذن لها، ويقول سأنتفع بها إيش؟ للتجربة، بجربها شهر تدليسا منه للطيب، أي بجربها شهر. سيأتينا أن أن الاستعمال للتجربة لا يقطع الخيار. سيأتي سيأتي قريتا إذا كان الاستعلام مبيع وتجربته فإنها لا يقطع الخيار الشهر. لكن فيها أشياء مبهمة، ما فيها أشياء مبهمة التجربة شون؟ يعني إلى متى مثلا؟ يعني تجربة والله بجربها أنا شهر، يمكن بعد بعد أسبوع أسبوعين يمكن مع الاستخدام في هذه الحرارة تتعطل، يبين خراب فيها. ممكن ما يكون هذا يكون نفس، ممكن المهم إنه قال لك أنا تجربة. هذا يرجع بينه وبين فالحين إذا استوفى المنافع ها يرجع بينه وبين الله. يعني فعلا أحيانا يكون صادق، أحيانا يكون صادق. يعني تجربة ممكن السيارة صحيح طيب إلا معه كأن آجره له البيت اللي شريته منك 100,000. ولا يتصرف البائع في الثمن المعين. أنت أعطيتك 100,000 لا تروح تشتري به أرض. زمن الخيارين إلا بإذن إيش؟ مشتري. لكن لو أذنت لك تتصرف ويصح وينفسخ الخيار ويلزم البيع. شو ترتب عليه الأشياء؟ يصح تصرفك ويلغو الخيار، وقبل أن يلغو الخيار يتم به. سواء كان الشخص سواء كان الشخص سواء كان سواء كان سواء كان الشر لا هو ما أولي أحد. كأن استأجر منه به عينا. اشتريت منك السيارة 100,000 أعطيتك 100,000 ثم استأجرت مني عمارة بال100,000 هذه، خلاص يصح ليش كان يجوز وينفسخ الخيار ويصح البيع. قال هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع. فالقرض اللي يجر نفعه الصورة بيع وشراء هذه تأتي على هذه الصورة. بجرب المبيع محمود، أنا بجرب الشقة لمدة شهر يمكن الحي ما يصلح لي، بجرب أسكن. أو اشترى كتابا ونسخ منه. اشترى كتابا ونسخ منه. أحسن ترجع. صحيح. مخطوطة. مخطوطة. قال فإن تصرف بها لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة. يعني اشترى منك دابة قال بركب عليها بجربها أشوف سيرها زين لهم زين. قال وحل بدابة ليعلم قدر يعني كمية لبنها، لم يبطل خياره لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق. استخدام إيش؟ هم يقولون أن استخدام الرقيق يعني أن يجعل المشتري الرقيق يخدمه. احنا فهمنا في السابق كما ذكرته في الحواشي السابقات ان الاستخدام هنا لكل مبيع، استخدام المبيع في خيار الشرط لا يفسخ الشرط، لا يفسخ خيار الشرط، بل هذه عبارة الإقناع. قال ولا يبطل باستخدام المشتري المبيعة، ولا يبطل الخيار باستخدام المشتري المبيعة. جي الشيخ منصور حط كلمة قال العبد ولا يبطل خيار المشتري استخدام المشتري العبد المبيع. فهم إذا ذكروا الاستخدام يريدون أن العبد المشتري هذا جعل العبد المشترى مدة خيار يخدمه، يقولون أن هذا لا يفسخ إيش؟ خيار الشرط. أنا أقول أضفت استفهام أنا، هل غير العبد مثل العبد؟ لا، قلت لك السيارة شهر، اشتريت منك السيارة لمدة والخيار لي شهر بمئة ريال، ثم استخدمت في مشاوير خاصة، قمت أروح وأجي أروح العمل وأدي الأولاد المدرسة وآتي بهم، استخدمتها دفعت بها، هل هذا تصرف ومحرم وآثم فيه ويفسخ خياري، أو هو مثل استخدام العبد؟ اللي استخدم العبد تفع به ولا لا؟ نعم. استخدم العبد اللي جعل العبد يخدمه تفع به، وهذا الذي استخدم السيارة تفع بها، صح ولا لا؟ فهل مثل أنا دائما أقول لا، خلاص متى ما استخدمت المبيع مدة خيار الشرط فلا يبطل، لأنه قالوا استخدام، نبهني حلم شك، قال انتبه، استخدام مراد به استخدام العبد فقط، تجعل العبد يخدمك فقط. طيب غير العبد، سيارة، البيت، الحصان، قال لا ما يجوز لك. أنا أقول يحتمل الجواز، لا يحتمل يعني الجواز ويحتمل التحريم مع بقاء الخيار لا ينفسخ، بدليل ان هذا استخدم العبد جعله ينفعه ولا ايش بغي يا اخي. ممكن شيخ صورة العبيد يعني كان فيها تفرقة، لان انت الان تبي تعرف معرفة كيف يعني خدمة العبد، هذا هو جيد في الخدمة يعني كسول نشيط، او كيف يخدمك، هل هيفهم اوامرك؟ لا ما اشوف فمه يعني، بس الأشياء الثانية تؤثر فيها، يعني مثلا لو جوال تكون الآن لي ساعة معينة، اللمبات الآن مثلا لها ساعات عمل معينة، كلهم حتى السيارة لها عداد طب البيت هل يؤثر عليه استخدام يوم يومين شهر شهرين؟ ما يؤثر، يؤثر عليه السنوات. ففي الحقيقة يعني والله المسألة محتملة، مسألة أنا متردد فيها، مسألة متردد فيها. هل استخدام المشتري المبيع مدة خيار الشرط يبطل خياره ولا لا؟ خلاص يدخل في قولهم ويحرم التصرف، لأن الإشكال أيضا عندنا في التصرف اللي يذكرونه في البيع ما يذكرون ضابطا له، ما المراد التصرف محرم؟ يا حاجة الرضا، ايش الرضا؟ لو استأذن انه رضي عجب المبيع، يعني عجبه خلاص، كانه من داخله رضيت ان هذا خلاص يتم البيع، بس ما تكلم هو لعل سيأتينا الان خيار العيب، العيب انه لو استعمله بعد العيب ورضا فهو رضا. هل تقول يا شباب ايش تقول؟ لما استخدم هذا البيت احرى شوي، لما وذكرها هنا ستة ستة قال فيه نص عليه في الروض أصلا. قال وخيار عيب متراخم ما لم يجد الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالم بعيبه واستعماله لغير تجربة. هنا جبيش جبيش لأنه دليل بالرضا بخلاف ايش؟ خلاف ايش؟ انا قال لا هو التصرف على المشتري للمبيع قال خذها لو قال فاسخذها لا يفهم صار البيع قال انا ابتدي بس قال هذا بخلاف التجربه بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. شوف كيف عطف التجربة على الاستخدام، تقول يستخدمه يتجربه، شوف كيف العطف يقتضي ايش؟ مغاية. فهذا في الحقيقة يعني قال بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. ما يكون هذا شيخ مرده العرف؟ شلون العرف؟ الناس ان هذا الاشياء تعتبر من التجربه او غير التجربه. تجربه المبيع اتركنا من التجربه، احنا يعني احنا التجربه نصوا على جوازها. اي نعم لا اشكال، نتكلم عن انتفاع، تروح المدرسه تودي عيالك وتجيب وتشتري من السوق وتجي، تروح مسجد بالسياره وتجي في مده خيار. اتركنا من التجربه، التجربه دي نصوا على جوازها وصحتها. ال- ال- ال- ال- ال- ال- ال- الخيار العيب قالوا اذا استعمله بعد العلم بالعيب يسقط خياره، لأن هذا دليل الرضا. هل تكون يا شيخ دليل الرضا؟ مو بعيب أصلا عشان تقول دليل الرضا، ليس عيبا. دليل يعني قصدك أن الرضا بالعقد يعني وإمضائه يمكن. كان يجوز لأنه البائع يعني المشتري دخل بهذه الصورة، لكن يبقى إشكال أنه اللي يربح. هو الحين انتم تقولون اذا تلف في هذه مده على المشتري ونفق على من؟ على المشتري. طيب ليه تمنعونه من الانتفاع النفسي؟ وهذا المفروض يكون له الانتفاع الخراج بالضمان. لماذا تمنعونه من الانتفاع وهو اذا هو الذي سينفق عليه في مده الخيار؟ فلماذا تمنعونه من الانتفاع؟ ولها نظيرها يا شيخ بالنسبه للراهن. ايش الراهن كان مركوب ومحلوب، هو انفق عليه يستعمل بقدر النفقه مع انه ليس ملكه اصلا. اي ينتفع به بقدر النفق عليه. هذا المفروض مع انه ليس ملكه، المفروض انه يكون اولى. بخلاف العيب، العيب لا، العيب لو تلف يعني وهو غير عان بعيبه فله الارش، له الارش يتعين ايش؟ الارش. هناك سيكون اختلاف في مع العيب. يعني الآن السيارة ما فيها إشكال وأنت تستعملها في مدة خيار الشر، ما في إشكال بالنسبة لك تروح فيها، خلاف لو أنت تستعملها علمت إن فيها العيب معين الجير فيه كذا ورضيت أنت، هذا فعلا دليل أنك رضيت بهذا الشيء ورحت به وجيت. أي في يعني الآن تبين لك عيب أن المكيف ما يشتغل. والله أحيانا تستعمل لكنك لا أنك راضي بالعيب يعني. لا بس المفروض تتكلم يعني تقول خلاص يعني تحدد لك موقف الآن، يعني أنت ملزم بموقف مع خيار العين بخلاف الشرط المدة باقية وما ما ملزم. طيب جميل، شوف لعل الله يكشفها. قال كاستخدام الرقيق إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع إيش الحرمة. إذا التصرفات كلها محرمة ولا تصح إلا إيش عتق المشتري للمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ. وتصرف المشتري قبل أن ينفذ مع الحرمة، هل الآن يكون يثاب على العتق ولا في هذا الحال الصورة؟ فك الجهة مفكة يثابي هو لو كان، لكنه حلال وحرام لو كان كفارة تجزئه تجزئه هذا الأشكال. قال وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة فسخ لخياره وإمضاء للمبيع. توهم الآن يقولون أنه يحرم أن يتصرف أحدهم في المبيع سواء كان الخيار لهم أو لأحدهم، إلا أنهم استثنوا هذه إيش؟ ها؟ كان له وحده. لا، البيع كله البيع والشراء. قالوا تصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة أو لمس لشهوة فسخ لخياره وإمضاء للبيع. لكن أسألكم، ما حكم هذه التصرفات؟ الوقف والبيع والهبة؟ لا، حكم وضعي. لا تصح. أيوة، تصح ولا تصح؟ تصح. لا، لا تصح. على الخيار له وحده. فسخ إيش؟ الخيار فقط. لخياره والبيع لازم. لا تصح. تقدم معنا. هذا نص عليه في الإقناع اليوم توني شايف في العصر. يعني نحتاج بس يجدده. يعيد. أو يقول أفضل ينوي الفسخ. يتقول لازم. ايش؟ تقول لا لازم لما اوقف المبيع. هو الان انا اشتريت منك ايش؟ سياره ولي الخيار اسبوع 100,000، سلمت لك ال 100,000 وانت قلت ما لي خيار. قمت انا في زمن الخيار وقفت السياره جعلتها موقوفه او بعتها أو وهبتها، هذا فسخ لخياري وإمضاء للبيع. لكن حكم تصرفي بالوقف والبيع والهبة صح ولا تصح؟ لا يصح. لا تصح. تبيه لا. شفت الشيخ والآن سلط الحكم عليه يشر ويتكلم عن الخيار، يفسخ ولا يفسخ؟ هل هو إمضاء البيع ولا سلبه؟ طيب التصرفات هذه شو حكمها؟ يقول لك أنا قدمت لك من قبل، أعطيتك قاعدة من قبل أنه لا يصح ولا يحرم ولا يصح تصرف واحد في المبيع سواء كان خيار له أو بيع. ذكرت لك أنه لا يصح ترى هناك. تجين هنا تصحح ويقول لك تلومني أيضا. المؤلف يقول لك تلومني أنا للبيع في هذه السلعة. السيارة دي لازم فيها البيع الآن، لكن التصرف اللي أنشأته بعد البيع اللي صار بيني وبينك، بعتها أو أوقفتها أو وهبتها، ما حكم هذه التصرفات؟ لا تصرف. مثل ما قال الشيخ محمود عليه أن يستأنفها من جديد. يعني يا شيخ ممكن نعايب بها الآن، يعني نقول صاحب مال هو ماله وقال وقفت هذه لله أن هذا لا يصح ومن جاز التصرف. ويأتيك شخص يقول الشيخ منصور ذكر، كيف تقول الوقف لا يصح والشيخ منصور يقول وتصرف المشتري في المبيع بشرط الخيار له زمنه بنحو وقف أو بيع أو هبة فسخ لخيار وإمضاء للبيع؟ يا شيخ، إمضاء للبيع في نفس السلعة مع البائع، لكن البيع الذي أنشأه فيها أو الوقف الذي أنشأه فيها أو الهبة التي أنشأها فيها لا تصح، لأن قدم قاعدة من قبل قال ويحرم ولا يصح تصرف كل واحد منهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن آخر إلا بإذنه أو معه. ها، خيار الشرط سهل ولا صعب؟ هؤلاء الذين يستسهلون الفقه يقولون الفقه هذا سهل، هذا علم نظري. هذه مسائل يا أخي لا تعقدون هذا العلم. هذه شريعة الله عز وجل. شوف كيف الفقهاء ترى كلها مبنية على نصوص عندهم وعلل. قال وإمضاء للبيع لأنه دليل الرضا به بخلاف تجربة المبيع واستخدامه. مراد به استخدام إيش؟ العبد، يعني يجعل العبد أو الأمة تخدم المشتري. وهل يشمل الانتفاع واستخدام المبيع غير العبد؟ فيه تردد، فيه إيش؟ لكن الشيخ محمود يقول إذا كان في الرهن هناك، إذا أنفق على الرهن ها فيجوز أن يركبه ويحلبه بدون ذيش المالك من الشارع أذن له، فهنا من باب أول، مع أن هناك لا يملك المركوب ولا المحلوب. فهنا من بابي لأنه سينفق عليه. صحيح، لأنه سينفق عليه. وإذا تلف في هذه الفترة ضمانه هو قال هنا إمضاء للبيع، هذا شيء بعيد تماماً أنه يحملها على تصرفه ببيع أو هبة أو غيره. أي لأن ممكن هذا البيع الجديد ممكن يكون في خيار. صح. وأيضا لو قال لك هو يريد البيع الأخير هذا، قال وإمضاء للبيع والوقف والهبة نعم. لا لا لا، لا يتكلم عن هذا. قرأت اللي باقي وتصرف البائع. قال وتصرف البائع في المبيع إذا كان الخيار له وحده ليس فسخا للبيع. لماذا؟ هذا فرق بينه وبين المشتري. هو أنا الآن بعتك سيارة بألف ريال واشترطت الخيار لي، لو تصرفت في هذه السيارة في مدة الخيار يقول ليس فسخا للبيع. لماذا؟ لأن تصرف البائع في ما إيش؟ لا يملك. الملك في السيارة انتقل لمن؟ للمشتري، لكن انتقل لك. طيب حتى يصح تصرف البائع ايش قال الشيخ عثمان؟ يفسخ. يقول لابد أن يقول فسخت. الشيخ عثمان فسخت، يقول أنا على حقي من الخيار، أنا على حقي من الخيار. أو اخترت الفسخ، اخترت لا بد يقول أنا اخترت الفسخ في السيارة هذه، ثم هو يتصرف فيها. ما عم تقول عشان يستقيم هذا اللي تكون مقابلة لمسألة المشتري اللي قبلها، تصرف البائع يكون لو قلنا في الثمن هنا يعتبر فسخ. لو تصرف البائع في الثمن حتى يقابل تصرف المشتري في المبيع، شوف كيف رحمه الله مبشر. كان ينبغي على الشيخ منصور أن يأتي ويقول وتصرف البائع في الثمن المعين إذا كان الخيار له فسخ لخياره وإمضاء للبيع. لكن الشيخ عدم، اللي يقرأ يقول هذه عكس اللي كيف الحكم اختلف. لا، أصل مسألة غير المسألة اللي موجود الآن، غير اللي ذكرها الماتن. يقول وتصرف البائع في المبيع، فالشيخ منصور ركز الكلام على إيش؟ المبيع. تصرف المشتري في المبيع والخيار له فسخ لخياره وإمضاء للبيع. تصرف المشتري البائع، ذكرت المشتري أنا، لا تصرف المشتري في المبيع في حال كون الخيار له وحده فسخ لخياره وإمضاء. وتصرف البائع في المبيع في حال كون الخيار له ما غير صحيح أصلا، وليس إمضاء البيع. ممكن ما حتى يصح لابد يقول اخترت الفسخة. شو هالشيء؟ ممكن ما ذكر الشيخ منصور لأن بالنسبة له طبعا المفهوم يعني كأن هذا المنطوق وهذا المفهوم، فجاب مسألة أخرى إضافة يعني. يمكن يمكن هو الشيخ ها يريد أن يعني يركز على المبيع، مع أن الماتن ما ركز، قال وتصرف مشتري فسخ سكت. اللي حط المبيع منه أنا لازلت أؤكد أن هذا الخيار هو من أصعب الخيارات، خيار الشرط. قريت اللي بعده؟ لا. قال رحمه الله يبطل خيارهما مطلقا بتلف مبيع بعد قبض وبإتلاف مشتري إياه مطلقا، ومن مات منهما أي من البائع والمشتري بشرط الخيار بطل خيارهم فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته كالشفعة وحد القذف. نعم. قال رحمه الله وتصرف، نعم، ويبطل خيارهما. الأشياء التي تبطل إيش؟ خيار الاثنين. وإذا بطل الخيار حينئذ يثبت يلزم. أولا بتلف مبيع بعد قبض. إذا تلف المبيع بعد قبض فإنه إيش؟ يبطل خيارهما. لكن هنا تفصيل، هذا ماشي عليه في إيش؟ في المنتهى. والصواب أن نقول أنه إذا تلف المبيع سواء كان قبل القبض أو بعده فإنه من ضمان إيش؟ المشتري، ويبطل الخيار حينئذ إلا إذا كان يتعلق به حق توفية مكين موزون ونحوهما، فإنه يبطل البيع ويكون من ضمان البائع. لكن هذا صحيح، تلف المبيع قبل قبض بعد قبض. بس في حاجة ما مكين. نعم. أنت شيخ عندك نسخة سواء قبضه أو لم يقبض؟ أي. لا بعدين هذا الثاني يعني. قالوا بإتلاف مشتر إياه مطلقا سواء قبضه أو لم يقبض، سواء قبضه أو لم يقبض، وسواء اشتري بكين أو وزن أو لا، باستقرار الثمن بذلك ذمته. وبإتلاف مشتر إياه أي مطلقا، تفسير هذا الإطلاق سواء قبضه أو لم يقبض. إذن تلف المبيع بعد قبض هذا يبطل إيش؟ فيه خيارهما، اثنينهم يبطل فيه خيارهما، الباع وإيش؟ والمشتري. لكن بالنسبة لهذا التلف على من يذهب؟ لمن انتقل الملك له؟ المشتري. لمن انتقل الملك اللي هو إيش؟ المشتري. قال ثلاثة، قال ومن مات منهما أي من الباع والمشتري بشرط الخيار بطل الخيار، هذا الأمر الثالث الذي يبطل به الخيار، بطل خياره فلا يورث. خيار الشرط عندنا لا يورث إلا إذا طالب به قبل الموت، فلا يورث إن لم يكن طالب به قبل موته. قال الشيخ عثمان بأن يقول أنا على حق من إيش؟ الخيار. أنا على حقي من الخيار، فإذا لم يقل هذا ومات فإنه يبطل به خيار الشرط كالشفعة وحد القذف. الشفعة لا تثبت ولا يملك الإنسان الورثة الشفعة إلا طالب به مورثهم قبل أن يموت، كذلك حد القذف لا يحد القاذف إلا إذا طالب بحد القذف المقذوف قبل أن يموت فيورث عنه إلا فلا. الخيارات بالنسبة لإرثها وعدم إرثها ثلاثة، أولا خيار المجلس لا يورث مطلقا طالب أو لم يطالب، ثانيا خيار الشرط لا يورث إلا إذا طالب به قبل الموت، بقية الخيارات الثالثة بقية الخيارات تورث مطلقا سواء طالب بها قبل الموت أو لم يطالب. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.